الآن المعلمين في البنوك الآن تسمى إسلامية، يعني هذا بيشملها بيع التقسيط هذا؟ لا هذه معاملة ثانية. بسيارة بطالة واحد يعني 8-6 آلاف بيسووها 7 آلاف تقسيط. إذا كان زيادة أخذوها مقابل الصبر هو نعم. أما إذا أخذوها عمولة لا مو عمولة، بيشتري لك هاي السيارة عجبتك بيشتري لك إياها بالسعر اللي بده يبيعها صاحبها 5 آلاف، وبعدين هو بيعطيك إياها بسجل عليك 6 آلاف. هي نفسها تقسط على سنة على سنة هي واحد. نفسها. بعدين في طريق أخرى، في إحنا جارس واحد بيسوي محتاج فلوس، هو بيجي بيعطيك شيك 100 ريال مثلا بعد شهرين يقول لك أعطيني 5 ريال. الله أكبر، أعطيك شيك بيعطيك شيك 100 ريال بعد شهرين يقول لك أعطيني 70-60، أنت أعطيني 40. يعني يتقصد هذا. نعم. بس ما معك شيء. شو بس تستمع؟ طلع الفرق. نشمت هاي. هلا. هو يعني هاد بيسوي يعني معهم بيجون مصاري. 4000.